مثل تقدم القابلي، فلما لا يكون جائز أيضا؟ ولو كان جائز يبقى باطل دليل الحكماء، ده هو مبني على الاستحالة. ماشي ولا لسه احنا مش مع بعض؟ الأخيرة دي مش فاهم. مع بعض؟ طيب. فهو يريد أن يسوغ التقدم بالفعلية أيضا، لأن هي دي مبنى دليل الحكماء في الاستحالة. فكما جاز التقدم بالقابلية فلما لا يجوز التقدم بالفعلية؟ ولا إشكال بيقوله، فلما لا يجوز أن يكون تقدم الفاعلي كذلك؟ وأيضا يعني با ترقي، يعني زمر دي هدك مسلها لا يحدث أي إشكال. وأيضا فالأجزاء اللي هي المكونة للكل علل، مش لابد للعشرة من واحد واثنين وثلاثة وأربعة لغاية تسعة، لابد من الوحدات دي التسع عشان تبقى العشرة عشرة بزيادة واحد، فأجزاؤها ضرورية لها. طيب فالأجزاء علل مقومة للماهية، لا تكون العشرية إلا بعشر وحدات أو تسعة وبعدين يزيد عليهم واحد. فالأجزاء علل مقومة للماهية، مش عشرة إلا عشرة رجال إلا إذا اجتمع هنا عشرة، إحنا أربعة ونص ما إحنا عشرة تسعة إيش ما تجيش. الأجزاء علل مقومة للماهية، والمقوم للشيء متقدم عليه ضرورة، ليه؟ لكونه علة له. وليس ذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود، لأن ليس العشر متوجدت ولا حاجة، مع أن التسعة ضرورية فيها الواحد والاثنين وكل، لكن وجود العشرة ما جاش. وليس ذلك التقدم الثابت للأجزاء بالوجود، لأن نجزم بذلك التقدم للأجزاء وإن قطعنا النظر عن الوجود. يعني تكون إحنا كده تكون عشرة يخشوا ثلاثة مرة واحدة يعملون 12. سيدي عفوا معنا؟ تفضل. سيدي لا أفهم وجه عدم تقدم الأجزاء على الكل بالوجود. أيوة. هي متقدمة عليه بالوجود أيضا. متقدمة عليه بالوجود لا من حيث كونها أجزاء عشرة بالذات بوجودها ذاته، صحيح، لكن هي متقدمة عليه باعتبارها هي مكونة العشرة، دول تسعة احنا هو تسعة، وجاي يخش أربعة مرة واحد يبقى احنا 13. تفهمني؟ مش متقدم عليه بالوجود بمعنى أنها أجزاء عشر، إنما متقدم عليه بالوجود وجودها الذاتي. أه معنا؟ وبعدين دي مناقشات، لأن الرأي ده صحيح وده صحيح، يعني هنرجع نقول بعد كده إنه شوف مانع الوجود لازم يتوجد أولا، مش كده؟ يعني يترتب الوجود على عدم أو يصدر عن معدوم، ممشي لا يمكن العقل يقبل هذا بالضرورة، مش عايز استدلال. والمستفيد للوجود لازم يكون مسبوق بعدم، هي دي عايزة، دي ضرورة بعدمه. نعم يعني حكاية خلق العالم وقدم العالم يعني. صحيح. ممكن تعود إلى الضرورات، ضرورة مش عايز استدلال. بس خلي دي دلوقتي لما نخلص من المناقشة، نحن عايزين نفهم بس. فمرت؟ مرت. طيب

هو متقدم عليه وبالوجود، لكن على اعتبار حصول معنا تقدمه عليها بالوجود أيضا، لكن لا باعتبار حصول الوجود لهما في الواقع فعلا، بل على تقدير حصول الوجود لهما إن حصل. فإن يعني ساعتها إذا قلنا الواحد مقدم على الاثنين، لأنه لابد من وحدتين يعملوا اثنين مثلا، لم نرد أنهما موجودان معا، وللواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين، بل نريد أنهما بحيث متى وجدا إذا وجدوا معا كان وجود الجزء مقدما على وجود الكلي، فهو متقدم الوجود بس تقديريا معنا. لسه محاولة برضو لإفساد الدليل. فإن وجود الجزء متقدما على وجود الكل، كان وجود الجزء متقدما على وجود الكل افتراض على فرض حصوله، وما دام سلمت يبقى سلمت بالتقدم في الوجود، وانت هناك بني البطلان على ايه؟ ما ينفعش التقدم بالوجود لما يؤدي اليه من محالات. معانا ولا مش معانا؟ هذه أهمية الكلام. شوف يا سيدي، على تقدير حصول الوجود لهما يعني للمقوم للعنصرين، المقوم والماء والفم، أو الماء هي والوجود، ما هم عنصرين برا ماشي، يعني دي ممكن تؤول بين العناصر المكونة لأي شيء، أو الماء هي والوجود المكونة لهما. فإن إذا قلنا الواحد مقدم على الاثنين مثلا، لم نرد أنهما موجودان معا، والواحد تقدم بحسب الوجود على الاثنين، بل نريد أنهما بحيث متى وجد على فرض تحققهم مع بعض كان وجود الجزء بالضرورة مقدم على وجود الكل، لأن نقول أعتقد وأنا ما صلحتهاش لكن تقدر تصلحها، لأننا نقول يعني دي مرتبطة بكلمة إيه؟ لا يقال معنا؟ لا يقال المسألة أنت فهمتها على إنه دي افتراضية، في حالة ما إذا التقيا فاجتمع منهما الكل فالجزء قطعا سابق في وجوده، يبقى أهو العلة سبقت بالوجود، العلة المقومة أو المكونة سبقت بالوجود على الكل، على وجود الكل. افترض حصوله. نعم. على فرضاً. فرضاً. وما دام فرضاً بيتسع العقل لها قبلت. لم يوجد معنا. كده. بس مش وجود فعلي. على فرض الحصول. فهم ساعة ما يحصل منهم اثنين العقل يلحظ. الاثنين تحتاج إلى الواحد قطعا، وجود الواحد سابق على وجود الكل، فوجد المقوم قبل وجود المقوم. إذا ساغت هذه عندك يبقى البطل الدليل بتاع الحكماء، صح؟ لأنه مبني على عدم جواز أسبقية الوجود على الوجود، لأن في الحقيقة لازم تكون كده، اللي عنده طبعة زي بتاعتي يصلحها معايا قلب. الأقلام دي سيئة الصناعة، ده أحسن واحد منهم امبارح نزل الحبر بتاعه الجلابية البيضة، ده أحسن يا دكتور، انت عارف الانواع. ده احسن، يعني انا ابتليك بالسيء. شكرا، ده مش بتاعي برضه، انا عمال اغير. فدي جواب على كلمه لا يقال، مش ممكن تفترضه، وانه عمليه افتراضيه وتبلعها لنا، لاننا نقول خد بالك هنمسك في الأصل زي ما قلت لك، المنح للوجود لازم تكون متقدم،